Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd, nuraca kel ade ma akhadna fi'd ders el mad. Bab beyan şey min nas. Qalu hada min husn tasnif el muallif aleyhi rahmetullah. Ata bi bab ما جاء في السحر فبين أننا السحر وحكم الساحر. ثم بعد ذلك قال نبين لكم بعض أنواع السحر بأي شيء لكي تتجنبها. طيب أعطينا بعض أنواع السحر من دون يعني أن تسرد لنا الأحاديث. العيافة والطرق والطيرة. العيافة والطرق والطيرة. طيب إيش هي العيافة؟ هي زجر. ما معنى زجر الطير؟ ضرب الطير على الأرض إذا ذهب إلى اليمين صار تفائل، وإذا ذهب إلى اليسار تشأ وأحجب ولا يمضي في الفعل. وزجر الطير هذا العيافة نوع من أنواع التطير، لكن هذا بالفعل تطير بالفعل، لكن التطير يكون يعني بأمر سمعي أو مرئي أو زمان أو مكان. والعيافة أو الطرق الخط يخط في الأرض، يعني ما يسمونه الرمال، يعني وهذا يعني عنده خطوط وأرقام يستدل بها على أمور ستقع في المستقبل. العيافة والطرق. الطيرة هي التشائم، هي التطير. التطير فسرنا التطير بأنه التشاؤم بمرء أو مسموع أو زمان أو مكان. بعض أنواع السحر، بعض من السحر من اقتبس شهوة من النجوم فقد اقتبس شهوة من السحر. يعني الساحر ينظر في النجوم وهذا ما يسمى تنجيم. وعلم النجوم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. تأثير التأثير يعني يستدل بالنجوم. القسم الثاني التأثير. تأثير. علم التأثير اللي هو يستدل بالنجوم على ما يحصل في الأرض. على ما يقع في الأرض من أحداث. والتسيير هو وهذا ينقسم بنفسه إلى قسمين. شرك أكبر وشرك أصغر. شرك أكبر إذا يعتقد أن النجم هو المؤثر بذاته وعنده تأثير خفي في الكون، يعني إذا التقى النجم الفلاني بالنجم الفلاني يصير الأمر الفلاني، ينزل مطر مثال. هذا إذا اعتقد أن النجم هو الذي أثر في الكون ويتناسى أن ربنا سبحانه وتعالى هو المدبر، فهذا شركه شرك أكبر. الثاني شرك أصغر، لأنه اعتقد ما لم يجعله الله سببا سببا. هو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى مثلا هو الذي ينزل الغيث، لكن هو يعني قال نزل الغيث لأنه جاء النجم الفلاني مع النجم الفلاني، فإذا التقى النجمان نزل المطر، فهو حكم على نزول المطر بهذا السبب، والله سبحانه وتعالى لم يجعله سبب. فهذا يقع في الشرك الأصغر، لأنه أطلق الحكم على أنه هذا سبب والله سبحانه وتعالى لم يجعله سبب، ولم يبين لنا أن نزول المطر مرتبط بالتقاء النجوم. واضح. طيب، وعلم التسيير منهم ما هو واجب مباح، مباح ومنهم واجب. منهم ما هو واجب. المباح مثال مباح كسدنا يحتاجون الفلاح، الفلاحون يعني بش كي مواسم الزرع. مواسم الزرع يعني بها مواسم الزرع، يعني بها الفصول، يعني هذا جائز مباح ويصل إلى الوجوب. منه كمعرفة القبلة، القبلة معرفة الجهة، لأنه من وظائف النجوم كما بينها الله سبحانه وتعالى أن علامات يهتدى بها، وخاصة يعني سكان الصحراء وسكان البوادي عندهم منذ الصغر يعني خبرة بهذا الأمر، يعني ينظر في السماء يعرف في أي اتجاه هو، وموجود إلى يومنا هذا. يعني أهل الصحراء يعرفوا هذا، يعني يعرف اتجاه القبلة بالنظر في النجوم، يعرف روحه هو في أي مكان بالنظر للنجوم. هذا اسمه علم تسعير، وهذا جائز. بعد علامات الساحر، علامات لا تسعير الحديث. النفس في العقد، الساحر ينفث في العقد، يعقد عقدة وينفث فيها. النفس هو النفخ مع شيء من الريح. وقلنا هذا يستعملون كثير خاصة في السحر الذي يسمى الصرف والعقل. الصرف هو صرف الزوجة عن زوجها، العكس خلف المرء. بعد لا ها لابد أن تقيس الحديث هذا على نوع من أنواع الساحر، لأن الساحر ماذا يقوم؟ الساحر يقوم بالتفريق بين الناس، ويتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وجه استدلال الشيخ يعني أنه ذكر النميمة، لأن النمام ماذا يقوم؟ ماذا يفعل النمام؟ تفريق بين الناس، يفرق بين الناس، يفعل نفس النتيجة. ولا والعكس، يعني ما يفعله النمام في ساعة يفعله يعني الساحر في سنة. يعني من الأمور التي يقوم بها الساحر والتفريق بين الناس. بعد وهذا ماذا نستخرج من بين الساحر؟ وجه الاستدلال أنه الساحر يغير الحقائق، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هي لا تسعى، لكن هم غيروا، زيفوا الحقائق. فالبيان هذا المذموم هو الذي يغير حقائق، يبين للناس ضد ما ينبغي أن يعلمون أن يعرفون. مثاله أنه أمر باطل وهو يزينه ويزخرفه ويستعمل الفصاحة فيظهر للناس كأنه أمر حق وهو باطل. هذا غير وزيف الحقائق باستعمال الفصاحة وقوة البراهين. فهذا هو البيان المذموم، وفي بيان واجب لا بد منه. مثل يعني هذا الكتاب المبارك، حسن التبويب، حسن الترتيب، علاقة الحديث بالباب، علاقة الآية بالباب، هذا من البيان وهذا مطلوب. لكن ما يريده الشيخ من هذا الحديث هو أن الساحر يغير الحقائق ويزيفها. وشفنا أمر آخر هو الرقى الشركية، وقلنا أن الرقى الشركية هي ما اختلف فيها شرط من شروط الرقية الشرعية. ما هي شروط الرقية الشرعية؟ مسموع أول شيء كتاب أو سنة أو أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته إذا كان يدعو، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني مفهوم وبكلام مسموع معلوم، يعني إذا تمتم ولم يبين هذا نتهمه مباشر، قل له افصح عما تقول، بين ما تقول، سمع، وإلا اتهمناك بأنك ساحر. وفي من يعني يلبس على الناس، يأتي بعض آيات وبعد يقف ويأتي يعني بعض يعني كلمات متقطعة ثم يرجع يقرأ آية مثلا ويقول أن هذا يعني يداوي بالقرآن، وهو الله أعلم يعني الأحرف المتقاطعة هذه يعني والتمتمة اللي قام بها يمكن فيها يعني مغزى أنه يكفر بالآيات اللي قالها. فهذا إذا لم يسمع نتهمه بالسحر. والشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية سبب لكن ليس سبب مؤثر بذلك، أن الله سبحانه وتعالى يمكن يجعل الشفاء في هذه الرقية، يمكن لا يجعل، إما لخلل في الراقي أو في المسترقي أو الخلل في الاثنين. يعني هذه بعض أنواع السحر، قلنا أراد الشيخ أن يبين لنا أنواع السحر لأي شيء لكي يتجنب. ثم انتقل عليه رحمة الله إلى باب ثالث، قال: باب ما جاء في الكهان ونحوه. قال: بعد أن بين لك السحر وحكمه، ثم بين لك أنواع بعض أنواع السحر لكي تتجنبها، قال: الآن سأبين لك من هم السحر ومن هم الكهان ومن هم العرفون وغيره. قال: باب ما جاء في الكهان ونحوه. والكهان هم جمع كاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، كما بينا أن العرب كانت عندهم في كل حي كاهن، لأنه كانوا يخافون من الأمور المستقبلية، وهذا لضعف اعتقادهم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، يضعف اعتقاده ويضعف بدنه، يعني يعيش مهموم مغموم يخاف من الغد، ولا يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، لا يعلم هذا. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. زيادة فصدقه هذه ليست من صحيح مسلم، ليست من صحيح مسلم. زيادة فصدقه هي في مسند الإمام أحمد. الرواية في صحيح مسلم الأصل: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يعني اللي يمشي للعراف، يذهب إلى العراف يسأله مجرد السؤال، مجرد السؤال، هذا العقوبة متاعه لا تقبل له صلاة 40 يوما، لا تقبل له صلاة 40 يوما مجرد السؤال، لأن زيادة فصدقه كثير من أهل العلم يضعف هذه الزيادة. إذن مجرد السؤال عقوبته لا تقبل له صلاة 40 يوما. هل معنى ذلك أنه لا يصلي؟ يصلي، لكن عقوبته أنه ثواب 40 يوم من الصلاة، أي 200 صلاة، هذا عقوبته أنه حسناته تذهب لكي تكفر هذه السيئة. يصلي 40 يوم لكن لا ينال شيئا من صلاة، من ثواب صلاته، مجرد السؤال. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه أبو داود. هذا ماذا فعل؟ هذا سأل الكاهن ثم صدقه بما يقول، العقوبة فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هل أنه كفر أكبر أو كفر دون كفر؟ الله سبحانه وتعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وبينا أنه من ادعى علم الغيب فهو كاذب كافر بإجماع. هذا يعني حكم الكاهن الذي يصدقه إن كان يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، ثم يجحد هذا ويصدق الكاهن. هذا صدقه في أمر معلوم بالدين ضرورة أنه تصديق كفر، هذا يلحق بالفعل ويكفر كفر أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. إذا كان جاهل فقال أهل العلم هذا كفر دون كفر، لكن هذا نص يسمى نص من نصوص الوعيد. يأتي سائل يستفتي يريد أن يذهب إلى الكهان والعرافين، تسرد عليه هذا الحديث، تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تفصل ولا تقول له كفر دون كفر ولا كفر أكبر ولا كفر أصغر ولا غير، أسرد له الحديث كما هو. يعني على بعض رواية الإمام أحمد قال أقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر أكبر أصغر الله أعلم، هكذا جاء النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نشوفوا مغبة التصديق. طيب كيفية الإتيان الآن، كيف يأتي الإنسان العراف أو كيف يأتي الكاهن؟ يا إما يأتيه مباشر، يعني يذهب إليه مباشر، إما أن يرسل إليه مبعوث. الآن أصبح في إمكانية الاتصال بالسحرة عبر مواقع في الإنترنت بالهاتف، شاشات التلفاز، قنوات التلفز. في السابق كان يعني الوصول للسحرة أمر مشق، وكانوا في بيوت مظلمة وكانوا يعني خفية ويخافون على أنفسهم يعني ضربة السيف. الآن سبحان الله يعني في كل حي ساحر، حتى في المسجد، حتى في المسجد في سحر. يعني أقص لكم قصة لا لمجرد القصص لكن للعبرة. كان الوالد مريض، وفي أحد المصلين أخبر أحد المشعوذين الموجودين في هذا المسجد، قال له أن فلان عنده آلام في ظهره. قال له يعني قل له يأتيني بعد صلاة العصر أنا مبين له يعني كيفية يعني رفع هذا البلاء. فذهب الوالد وقال له اجلس، أخذ السبحة وبدأ يعني يتمسح بالسبحة، ثم قالوا لي أنه لكي تبرأ من هذا الداء لابد أن تدفع ما أظن 30 دينار أو 40 دينار ودواك عندي. الوالد بفطرته يعني قال له بارك الله فيك ومشى، شعر انه امر فيه يعني لبس. قالوا لي من قال له؟ شياطين الجن، يعني هذا ساحر وهذا في المسجد. طيب إذن اتيان الكهان إما مباشرة أما ترسل إليهم، الآن يعني موجودين على قنوات التلفاز في مواقع الإنترنت، يعني كل من دخل موقع مثلا أو فتح شاشة وبدأ ينظر إلى السحرة فهذا يلحق بنفس الحكم، أو قراءة حظك اليوم ويصدق ما فيها. لأن الكاهن كما بينا في الماضي أنه عند استراق السمع يسمع الجن كلمة ثم يلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر لمن تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذب، يصدق في كلمة ويكذب معها 100 كذبة، وهذا على سبيل التغليب، يعني يمكن يكذب معها أكثر من 100 والمعروف عندهم والدين عندهم هو الكذب، يعني كل ما يعني نعلم انهم كذبون يعني. لكن يصدق في مره يقول الساحر فلان يصدق، قال يوم كذا بشقعه كذا وواقع كما هو، يعني يصبح اله يعبد بدون الله. اذا اصاب مره وكذب 100 يعني تترك 100 كذبه، وشوف النفس يعني كيف تستشعر في الباطن، يعني يترك 100 كذبه ويصدقوا في مره بركه، يولي عنده هو انه كلامه هذا يعني لا يخطئ البتة ويصدقه في كل شيء. يعني النظر في المجلات اللي فيها هذا التنجيم، ولا قراءة في كتبه، أو الذهاب إليه، أو إرسال من يذهب إليه، أو نظر في شاشات التلفزيون، أو الاتصال بالهاتف، أو المواقع هذه على الإنترنت، هذا كله يسمى إتيان. هذا كله يسمى إتيان، يعني ما بالضرورة أن تذهب إليه مباشرة. فالفعل كله سواء. ثم قال والأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا نفس الحديث لكن أتى به بطرق أخرى، وقالوا يعني كثرة الأدلة تبين ثبوت هذا الأمر. يعني الشيخ عليه رحمة الله جاب حديث ثاني من طريق أخرى لكي يبين لنا أن هذا الأمر ثابت، هذه عقوبة من صدق الكهانة والعراف، عقوبته فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن عقوبة مجرد السؤال لا تقبل له صلاة 40 يوم، وعقوبة التصديق وهو يعلم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، هذا على قول أنه يكفر كفر أكبر والعياذ بالله. لكن نحن عقيدتنا أن نمر النصوص كما هي ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأحد في هذه الأحاديث إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. كيف عرفنا هذا؟ فقد كفر بما أنزل، وفي رواية ما نزل، يعني في أمر آتي من فوق، في أمر آتي من فوق، ونزول أشياء من الله سبحانه وتعالى، وصعود الأشياء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، هذا بيان على علو الله سبحانه وتعالى. وعلو الله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات على ما بينا. وفي صفة أن وفي أن القرآن صفة لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام الله ليس بمخلوق. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنه إذا أتت أحاديث أو آيات فيها إثبات للصفات حتى ولو كانت يعني ليست من الباب، لكن لابد أن نثبتها. أثبت الصفة ومقتضى الصفة وبين اعتقاد أهل السنة والجماعة فيها وامض، حتى لو كان ما هو باب يتطرق لأمر أسماء الصفات. يعني على طالب علم أن يعلم هذا الأمر، إذا أتت صفة من صفات الله سبحانه وتعالى في حديث أو آية وموضوع الدرس يكون يعني خارج باب الأسماء والصفات، توقف، أثبت الصفة على قواعد أهل السنة والجماعة، وبعد ذلك ارجع إلى الموضوع. إذن هذين الأحاديثين فيهم دليل على أنه جزاء تصديق الكهان هو الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولأبي يعلى بسند جيد ابن مسعود مثله عقوفة أو مرفوع موقوف، يعني هذا دليل ثالث أنه في أبي يعلى، عند أبي يعلى رحمه الله، في حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه في نفس هذا الباب، يعني إتيان الكهان تصديقهم يساوي الكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا من تطير ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. طيب ليس منا الأصل في ليس منا إذا ننظر في الأحاديث أن هذه اللفظة تكون في أمور تعد من الكبائر ولا تصل إلى الشرك. لفظ ليس منا في الغالب في أمور في معاصي تترتب عليه عقوبات مخصوصة وهي الكبائر، لكن لا تصل إلى الشرك، وقد تصل أحيانا إلى الشرك مثل هذه الأمور، لأن التطير مثال أقل شيء فيه أنه شرك أصغر. التطير أقل شيء فيه أنه شرك أصغر، هذا الذي يتشائم يعني بالطير أو يسمع صوت يعني يكرهه، يقول أن اليوم يعني لا فائدة يعني من المضي في السبيل وأمكث في بيتي، وهذا يوم يعني سيكون لي فيه وبال وكذا، وسيأتين يعني حوادث أكرهها وغيره. أو الذي يتشائم بجاره، أو إذا يعني التقى بأحد الناس اللي يكرههم كذا، يقول إن هذا اليوم مشؤوم، يعني يقول يعني هذا اليوم كله تعسير وأموري لن تتيسر، وهذا كل أقل شيء هذا فيه إنه شرك أصلا ويصل إلى شرك. يعني ليس منا في هذا الحديث قد تصل إلى الشرك، لكن الأصل فيها لما ننظر في النصوص يعني مثل يعني أخطأ في هذا الباب الخوارج، يعني كل ما يلقى حديث ليس منا يقول يعني ليس من ملة محمد صلى الله عليه وسلم ويخرج من الدين ويمرق يعني ويكفر والعياذ بالله. يعني لفظ ليس منا الأصل فيه أنه في كبائر ذنوب، واضح على المدى. طيب ليس منا من تطير أو تطير له، أتطير بيناه، التشائم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. تطير يعني هو قام بهذا الفعل، مثلا هو لعمل زجر الطير، أو تطيره وكل من يتطير له. يعني إذا قام هو بالفعل أو طلب من غيره بالقيام بهذا الفعل فله نفس الحكم، ليس من ما تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له. مشان الكاهن قالوا ماذا سيجري الأسبوع الجاي الأسبوع القادم مباشر، أو أرسل من يتكهن له وبعد ذلك أتأه بالجواب وقال له الأسبوع القادم يوم الأربعاء الساعة 5 بعد العصر عندك مفاجأة سارة، هذا تكهن له، تكهن وتكهن له، أو سحر أو سحر له. وبينا السحر وأقسام السحر وحكم السحر والساحر، وسحر لا أي طلب من غيره أن يسحر له، يعني يا إما يفعل هو يا إما يطلب من غيره نفس الحكم. سيأتينا إن شاء الله. يعني سحر له، تطير، تكهن، سحر، هذا كله عقوبته ليس منه. ثم الشاهد من هذا الحديث ومن أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبين كيفية الإتيان أنه ليس بالضرورة أن تذهب مباشرة إلى الكاهن، والآن يعني توسعت يعني أمور الإتيان إلى الكهان، والكل تلحق بنفس الحكم. هل يجوز شراء المجلات اللي فيها الأبراج وحظ كل يوم؟ قالوا أهل العلم لا يجوز، وهذا محرم إلا لضرورة، أنه في هذه المجلة مثال عروض شغل مثلا ولا سبيل إلا في هذه الجريدة أو في هذه المجلة، ماذا يفعل؟ يأخذ ما يهمه ويمزق الباقي ويحرق، يعني يأخذ ما يهمه، يعني عروض الشغل مثال هذا الذي يعنيه، يقتطع الورقة والباقي يلقي به يحرق، ولا ينظر في أبراج ولا ينظر في حظك اليوم ولا يلقي له أصلا بال، وإذا نظر فيه مجرد النظر يلحق بسؤال عرفي 40 يوم صلاة غير مقبولة والعياذ بالله. إذا صدق كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكل مجلات عندنا والجرائد إلا ما رحم ربي كلها تعج بحظك اليوم. يعني الجريدة خذ منها ما تستحق ومزق الباقي. أسأل الله أن يصلح الحال الأسلم بعدين. سؤال يعني في الاستهزاء او يعني في المشي يعني مش تفدك عليه مش عليه فهذا يدخل في بعض الاسئله لا تدخل في هذا الباب. هناك من يذهب يسال الكاهن على ملأ ليبين انه كاذب ثم ياتيه ببرهان ودليل على انه كاذب، هذه من الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. في اناس يعني عندها القدره انه تبين انه هؤلاء يعني القوم يعني يكذبون على الناس، ياتي بمعطيات كاذبه ثم هو بعد ذلك يجيب على حسب معطيات ثم يبين له انه هذا الذي اعطاه كذب والجواب كذب ويكون على ملأ، فعسى انه الناس يعني لا يرجعون الى هذا يعني الفاسد الذي يفسد على الناس عقائدهم. يعني ما كل أسئلة تلحق بهذا الحكم، هناك من يذهب يسأل لكي يبين أن هذا الشخص كذاب، وخاصة يكون على ملأ، يكون مثلا في عند الساحر ناس ينتظرون، فهو يعني أمام الملأ يعني يأتي بالدلال والبراهين أنه هو كاذب. هذا جائز وهذا أصلا مطلوب من عند ناس مختصين، كيف المملكة مثلا في هيئة اسمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء القوم يقيمون الحج على السحرة ويبينون أنهم كذبون ثم بعد ذلك يطبقون عليهم الحكم الشرعي، ينقلون إلى المحاكم الشرعية ويطبق عليهم شرع الله سبحانه وتعالى ويضرب بالسيف. يعني والشاهد أنه من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى، يعني هذا دليل آخر أن الطبراني عليه رحمة الله أتى بهذا الأثر من حديث ابن عباس رضي الله عنه دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي، الآن سيشرح لنا معنى العراف والكاهن. قال البغوي العراف هو الذي يدعي معرفة الأمور، هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على أي شيء، على المسروق ومكان الضال. في سحرة مختصين في هذا، يعني إنسان يسرق يعني ويريد البحث عن الشيء خاصة يكون شيء ثمين يذهب إلى هؤلاء يقول أنا أعطيك المكان الذي كان فيه، يعني المكان اللي فيه الآن الشيء الذي سرق منك، مثلا قطعة ذهب مصوغ مال كثير، يقول أنا أبين لك السارق فين الآن ومكان الضال. مثلا واحد ضاع منه شيء يذهب إلى هؤلاء القوم يقولوا أنا أعطيك المكان فيه، لكن بشرط أنك مثلا تقوم بالفعل الفلاني، تذبح لغير الله، تذبح ولا تسمي الله سبحانه وتعالى الذبيحة، تأتي بأمور يعني شركية، وبعد ذلك الجن يعطيه المكان. هذا على تعريف. قال العراف، وقيل العراف هو الكاهن، يعني نفس الشيء، كيف العراف كيف الكاهن. الكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. المغيبات في المستقبل معروفة أنه الأسبوع الجاي أو غدا سيقع الأمر الفلاني، هذا المغيبات في المستقبل. وقيل هو يخبر عما في الضمير، يقول لك مثلا أنت تنكر الشيء ويقول لا في قلبك الحاجة الفلانية، يعني يخبر عما في الضمير، يقول لا أنت تكذب، أنت تحب المرأة الفلانية وتكذب، يقول لا لا أحبها، يقول لا أنت تحب، وموجود. يعني هذا التعريف الثاني للكهان. ثم جاء شيخ الإسلام عليه رحمة الله وجمع هذا التعريف وماذا قال؟ قال أبو العباس ابن تيمية عليه رحمة الله العراف اسمه للكاهن والرمال والمنجم ونحو ذلك وغيرهم ونحوهم مما يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطرق. يعني اللي ينظر في النجوم واللي ينظر في الرمل واللي يتكهن واللي يخبر عن المغيبات وكل اسم كامل للعراف. يعني العراف جامع لهذا الشر هذا الكل. يعني حسب المسألة الشيخ عليه رحمة الله. إذن إذا قالك له منع العراف قل له هو الكاهن وهو الرمال وهو المنجم اللي ينظر في النجوم وهو اللي ينظر في الفنجان وغيره، قل له يسمى عراف. يعني لكي لا ما يقولك أنا أتيت رمال لم آتي يعني منجم مثال. إذن لا ينطبق عليه حكم من أتى عرافا فلا تقبل لي الصلاة 40 يوم ولا فلا أكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قل له هذا الاسم جامع لهذه الأمور كل ما فيش فرق. ثم أتى بأثر أخير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم قال ما أرى من فعل ذلك أن له من خلق عند الله من خلق. ابن عباس سئل على قوم ينظرون في النجوم يكتبون أبا جاد، ماذا يكتبون أبا جاد؟ أبا جاد هي حروف متقطعة أبجد هوز إلى آخر الحروف. السحرة ماذا يفعلون؟ يأتون بآيات قرآنية مثلا قل هو الله أحد وبعد ذلك يكتب ثلاث حروف ألف سين هاء مثال، بعدين الله الصمد يأتي بثلاث حروف. الحروف هذه عندهم ترمز إلى أنه يكفر بهذه الآية لكن لا يبين هذا للناس. ثم بعد ذلك يضعها في حرز ويقول له ضع هذا عندك وسيأتيك الخير، يعني سيسر لك الأمر وغيره. هذه هي أبا جاد. لكن علم أبا جاد قالوا العلماء ينقسم إلى قسمين، هذا اللي يعني بينته الآن هذا هو السحر والعياذ بالله. في أمر ثاني يستدلون بالحروف على الأزمنة وهذا معروف عند العرب في القديم وباقي إلى يومنا هذا. اغفر لنا سنة 1462 الحروف عن الحروف ترمز إلى أرقام مثلا. يعني ابن سعد عليه رحمة الله أتى ببيت يعني لما افتتح المسجد الكبير فقال يعني بعد ما دعا لمن ساعد في هذا البناء و يعني كان له دور في إنشاء هذا المسجد، ثم بين متى أسس هذا المسجد ببيت في آخره وكان في يوم اغفر لنا أو في سنة اغفر لنا كما قال عليه رحمة الله. اغفر لنا معناته 1462 هجري. هناك من بين متى توفي الأئمة الأربعة، قال وللشافعي رم سنة 204 هجري. ها؟ 1362 هجري من القرن الماضي. رم الراء لما أظن هي أربع والميم 200 والله أعلم يعني. يعني يقصد بها 204. غدا إن شاء الله سأتيكم بالبيت كامل إن شاء الله. يعني هذا جائز، يعني هذا لا دخل له بالسحر. هذه يعني يعني حروف ترمز إلى أرقام يستدل بها على يعني الأزمنة وهذا يسهل حفظه. حتى في علم المواريد تجد يعني في أصحاب النصف من بالحروف، أصحاب السدس، أصحاب الربع، يعني علم جميل سبحان الله. يعني يدل على أنه هذه الأمة يعني فيها من الطاقات الشيء العجيب والله سبحان الله. لكن المذموم أبا جاد المذموم هي هذه الحروف المتقطعة التي يقصد بها الكفر بما أنزل من القرآن. ويعني ولتعرفوا عنده هالحروز هذه يعني لابد من إنكار المنكر، يعني يقول له يعني انزع هذا الأمر، فوالله ما لك من عند الله من خلاق، والخلاق هو النصيب. وابن عباس رضي الله عنه من قوله هذا يعني هو يعتقد ابن عباس رضي الله عنهما أنه يكفر صاحب هذا الأمر، ما أرى له عند الله من خلاق، أي لا أرى عند له عند الله من نصيب. وهذا هو يعني وجه إراد المصنف عليه رحمة الله هذا الأثر تحت هذا الباب. إذا تعلم أبا جاد إذا كان لأمر جائز هذا لا شيء فيه، وقلنا أنه الحروف ترمز إلى أرقام. إذا كان يتعلم هذا للسحر فهذا كفر والعياذ بالله. طيب انتهى القسم، انتهى الباب، ثم انتقل إلى آخر شيء في باب السحر هو النشرة، هو حل السحر المسحور. يعني سنفصل هذا غدا إن شاء الله، لكن نبين أمر حل السحر المسحور ينقسم إلى قسمين: حل بسحر مثله، يعني يحل السحر بسحر مثله، يعني هذا إضافة سحر ثاني فهذا محرم ولا يجوز، يعني يذهب الساحر لكي يرفع عنه السحر هذا لا يجوز، ولأمور ستأتينا تفصيلا غدا إن شاء الله. الثاني حل السحر بأمر مشروع، بالرقية، تعوذات المباحة، الأدعية المباحة، بالأدوية، هذا جائز، بل هذا أمر ممدوح. وسيأتينا إن شاء الله أنه هناك من أهل العلم من يحرم النشرة، إذا وجد من أهل العلم من يحرم النشرة نحمل كلامه على أنه النشرة هي حل السحر على المسحور بسحر مثله، وإذا وجدنا من يجيز هذا ويمدح هذا يعني يقصد حل السحر بالأمور الشرعية، بالرقى الشرعية والتعوذات، يعني لا يمدح النشرة التي هي حل السحر على المسحور بسحر مثله، لا، يمدح أنه حل السحر بالطريقة الشرعية. وواجب غدا إن شاء الله أنه تأتونا يعني بأقوال السلف في هذا الباب، يعني غير الموجود في الكتاب، تبحثون عن أقوال السلف والعلماء الموثوقين في مسألة النشرة ونسألكم عنها إن شاء الله غدا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.